واللفظ المذكور هو للرجل، وأما المرأة فإنها تقول وأنا أمتك، وأما المرأة فإنها تقول وأنا أمتك، فخبرها عن نفسها يكون باللائق لحالها. وصح عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب في غير هذا الذكر تحويل ذكر المرأة بما يناسبها، فلا يقال في حقها وأنا عبدك. ومنه حديث ابن مسعود عند الترمذي وأحمد: اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، فإنه لو كانت الأمة بمعنى العبد لما قال وابن أمتك. فالمرأة إذا جاءت به أيضا تقول اللهم أنا أمتك، ابنة عبدك، ابنة أمتك. وقوله في الذكر الوارد هنا وأنا على عهدك ووعدك، المراد بالعهد والوعد هنا ما ورد في سورة الفاتحة، فالعهد فيها اهدنا الصراط المستقيم، فالعهد فيها اهدنا الصراط المستقيم، والوعد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كما ورد هذا في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة المشهور. فهذا هو العهد والوعد الذي يكرره العبد كل يوم، بل يكرره في يومه وليلته مرات ومرات. وقوله ما استطعت هو باعتبار العهد، أي ما استطاع من الوفاء به، باعتبار العهد ما استطاع من الوفاء به، وباعتبار الوعد ما استطاع من تحصيله والغنيمة فيه، ما استطاع من تحصيله والغنيمة فيه. نعم. صلى الله عليه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يقولها مرة واحدة. هذا هو الذكر الثاني من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إلى تمام الذكر، فيكون قوله مرة واحدة. ثبت ذلك عند النسائي في السنن الكبرى من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد حسن. وانتهى ذكره صلى الله عليه وسلم إلى قوله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وما يزيده بعض الناس من قولهم ولا أقل من ذلك لا أصل له، فإنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يقولها مرة واحدة. هذا هو الذكر الثالث من أذكار الصباح، وهو أن يقول العبد اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة إلى تمام الذكر، ويكون قوله مرة واحدة. ثبت هذا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود. وقوله فيه وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، قال وكيع بن الجراح وهو أحد رواته الخس، قال وكيع بن الجراح وهو أحد رواته الخس، يعني أن يوخذ العبد فيخسف به في باطن الأرض، أن يوخذ العبد فيخسف به في باطن الأرض. فالاغتيال من تحت يكون بالخسف، فالاغتيال من تحت يكون بالخسف، وهذا باعتبار ما كان يعرفه الناس. وأما اليوم فقد صار من الاغتيال من تحت النسف أيضا، فقد صار من الاغتيال من تحت النسف أيضا، فقد يجعل للعبد تحته ما ينسفه، أي يفرقه ويقطعه في علو، فالنسف هو الأخذ في علو، والخسف هو الأخذ في سفل، وكلاهما من الاغتيال. فالاغتيال من تحت نوعان، فالاغتيال من تحت نوعان، أحدهما الخسف، أحدهما الخسف، وهو الرد إلى باطن الأرض، وهو الرد إلى باطن الأرض، والآخر النسف، والآخر النسف، وهو التفريق إلى علو، وهو التفريق إلى علو فوق الأرض، مما يسمى اليوم بالألغام. فالألغام التي تجعل هي اغتيال من تحت، لكنها تورث خسفا ولا تورث نسفا. نعم. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، يقولها مرة واحدة. هذا هو الذكر الرابع من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، إلى تمام الذكر، يأتي به مرة واحدة. ثبت ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح. وقوله في آخر الحديث وشركه فيه وجهان، أحدهما كسر الشين وسكون الراء، كسر الشين وسكون الراء من شركه، والآخر فتح الراء والشين، فتح الشين والراء، فيكون وشركه، فيكون وشركه. فالأول من الشرك والثاني من الشرك، فالأول من الشرك والثاني من الشرك. والشرك هو جعل شيء من حق الله لغيره، وأما الشرك فهي حبائل الشيطان، فهي حبائل الشيطان. فأصل الشرك الحبالة التي تنصب لقنص الصيد، فأصل الشرك الحبالة التي تنصب لقنص الصيد. وحبالة الشيطان هي مكايده التي يكيد بها ابن آدم ليضله عن سبيل الله، ومن جملتها الشرك. فالرواية الثانية أعم من الأولى، فالرواية الثانية أعم من الأولى. وما كان من هذا النوع فإنه من السنن المتنوعة، وما كان من هذا الجنس فإنه من السنن المتنوعة، أي التي يأتي بها العبد تارة هكذا وتارة هكذا ولا يجمع بينهما. فتارة يقول الذاكر وشر الشيطان وشركه، وتارة في وقت آخر يقول وشر الشيطان وشركه، ويمتنع الجمع بينهما للجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فلو جمع لنقل الراوي فقال ومن شر الشيطان وشركه وشركه، لكن لما اقتصر على إحدى الروايتين وجاءت مرة هكذا ومرة هكذا علم أنهما روايتان، وهما بمنزلة السنن المتنوعة التي جاءت في محل واحد. وأحسن الأقوال في السنن المتنوعة أن العبد يفعل واحدا في وقت ويفعل الآخر في وقت آخر، وهذا اختيار ابن تيمية، وهذا اختيار ابن تيمية العبيد في قاعدة مفردة له في هذا، وتبعه أبو الفرج ابن رجب في قواعده المعروفة. نعم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يقولها ثلاث مرات. هذا هو الذكر الخامس من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا إلى آخر الذكر الوارد. ثبت هذا عند أبي داود والنسائي في سننه الكبرى وابن ماجه من حديث رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. وقوى ابن حجر في فتح الباري إسناده، وقوى ابن حجر في فتح الباري إسناده. والمحفوظ في آخره وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ووقع في بعض طرقه بلفظ وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وهي لا تصح. فالمحفوظ في لفظه ذكره صلى الله عليه وسلم بالنبوة، نعم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقولها 3 مرات. هذا هو الذكر 6 من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء إلى آخر الذكر الوارد، يقوله 3 مرات. ثبت هذا من حديث عثمان رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن، وفيه أن اسم الله يدفع به الشر، وفيه أن اسم الله يدفع به الشر كما يستدر به الخير، كما يستدر به الخير. فقول القائل مثلا عند ابتداء طعامه وشرابه بسم الله هو استدرار للخير بطلب بركة الطعام، فاسم الله يجري الانتفاع به في أمرين، فاسم الله يجري الانتفاع بذكره في أمرين، يجري الانتفاع بذكره في أمرين، أحدهما أن يستدر به الخير، أن يستدر به الخير أي يستمد ويطلب، أي يستمد ويطلب، والآخر أن يدفع به الشر، أن يدفع به الشر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها 10 مرات. هذا هو الذكر 7 من أذكار الصباح، وهو قول الذاكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، إلى تمام الذكر الوارد، يقول ذلك 10 مرات. ثبت هذا من حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه، ثبت هذا من حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه، عند أبي داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه، وإسناده صحيح. واختلف في اسم راويه، وأحسن الأقوال فيه أنه أبو عياش الزرقي، أنه أبو عياش الزرقي، وبه جزم أبو أحمد الحاكم وأبو بشر الدولابي، وبه جزم أبو أحمد الحاكم وأبو بشر الدولابي من الحفاظ. وهذا الذكر يأتي به العبد 10 مرات باعتبار كونه من ذكر الصباح، باعتبار كونه من ذكر الصباح، وكذلك يأتي أنه يكون 10 في أذكار المساء. وثبت في الصحيحين أن هذا الذكر يكون 100 مرة في أذكار اليوم والليلة، يكون 100 مرة في أذكار اليوم والليلة، وأذكار اليوم والليلة قدر زائد على أذكار الصباح والمساء، فالصباح بعض اليوم والليلة والمساء بعض الليلة، فما كان مختصا بالصباح والمساء لا يؤتى به في غيرهما، فما كان مختصا بالصباح والمساء لا يؤتى به في غيرهما، وأما ما كان لليوم والليلة فيؤتى به في أي وقت ولو في الصباح والمساء، فيؤتى به في أي وقت ولو في الصباح والمساء. وتقريب هذا أن العبد لو أراد أن يقتصر على لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد 10 مرات فمحلها الصباح أو المساء، فلو جاء بها في غيرهما لم يكن ذكرا مطلوبا، وإن كان مشروعا فهو من الذكر المطلق، لكن مطلوبا مأمورا به لا. وأما عدد 100 فهو واسع في الليل والنهار، فلو أنه جاء بهذه 100 في الصباح أو جاء بها في المساء كانت محلا لها، كانت محلا لها، لكن لو أراد أن يقتصر في الصباح على 10 ثم في بقية اليوم يأتي 100 كان ذلك آتيا بذكر لا إله إلا الله لا شريك له 100 مرة. المقصود أن تعلم أن أذكار الصباح أضيق من أذكار اليوم، وأن أذكار المساء أضيق من أذكار الليلة، وهما أوسع منه. فمثلا قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة هما من أذكار الليلة وليس من أذكار المساء، هما من أذكار الليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها في حديث أبي مسعود البدري قال: من قرأهما في ليلة كفتا، في ليلة كفتا، فله أن يقرأها في الليلة في أي وقت، فلو قرأها في وقت أذكار المساء جاء بها في الليلة، ولو قرأها بعد صلاة العشاء أو في الساعة 12 من الليل كان أتيا بها في وقتها في ذكر الليلة. سبحان الله وبحمده يقولها 100 مرة وتزيد ما شئت للإذن شرعا بالزيادة فيه. هذا هو الذكر الثامن من أذكار الصباح، وهو قول سبحان الله وبحمده 100 مرة. ثبت هذا من حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه. وقوله وتزيد ما شئت يعني فوق 100، يعني فوق 100، ولا تنتهي الزيادة إلى حد، كما قال للإذن شرعا بالزيادة فيه. ففي حديث أبي هريرة المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره قال: لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. وقوله أو زاد عليه له معنيان، وقوله أو زاد عليه له معنيان، أحدهما معنى خاص، معنى خاص، وهو أن يزيد من الذكر المذكور نفسه، أن يزيد من الذكر المذكور نفسه فوق 100، فيقول سبحان الله وبحمده 120 مرة أو فوق ذلك. والآخر معنى عام، وهو أن يزيد عليه من الذكر المطلق، أن يزيد عليه من الذكر المطلق تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا، كأن يفرغ العبد من عدد 100 سبحان الله وبحمده ثم يقول 50 مرة سبحان الله العظيم، فهذا يكون أزيد ممن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة. وكلا هذين المعنيين حق، وكلا هذين المعنيين حق، فالذي يزيد في العدد في سبحان الله وبحمده فوق 100 يكون قد زاد على الاقتصار على 100، وكذلك الذي يزيد عليها بتسبيح أو تهليل أو تحميد أو تكبير آخر يكون قد زاد على عدد 100. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، يقولها 1 واحدة. هذا هو الذكر التاسع من أذكار الصباح، وهو قول الذاكر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا إلى تمامه، يقوله 1 واحدة. ثبت هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود، ثبت هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود. واختلف رواته في الجملة الأخيرة منه وإليك النشور، واختلف رواته في الجملة الأخيرة منه وإليك النشور، فرواه بعضهم على هذا الوجه، ورواه بعضهم بلفظ وإليه المصير، وإليه المصير. وأحسن ابن القيم رحمه الله بملاحظة معنى الحديث في الترجيح بين اللفظين، بجعل النشور مناسبا للصباح وجعل المصير مناسبا لليل، بجعل النشور مناسبا للصباح وجعل المصير مناسبا لليل. فقولنا وإليك النشور يعني وإليك الحياة والانبعاث، فهو الذي ينشر الخلق من القبور محيا لهم باعثا لهم من قبورهم، وهذا يناسب اسم الصباح. وقولنا وإليك المصير أي المرجع والمآب، أي المرجع والمآب، وهذا مناسب للمساء، وهذا مناسب للمساء، لأن الناس في المساء يؤوبون ويرجعون إلى دورهم، لأن الناس في المساء يرجعون ويؤوبون إلى دورهم ويستقرون فيها، فالمناسب مع الإمساء قولوا وإليك المصير. نعم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. يقولها مرة واحدة. هذا هو الذكر العاشر من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله إلى تمام هذا الذكر، يقوله مرة واحدة. ثبت هذا الذكر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم. وقوله فيه وسوء الكبر فيه لغتان، فيه لغتان، أحدهما كسر كافه وفتح يائه، كسر كافه وفتح يائه الكبر، والآخر كسر كافه وسكون بائه، كسر كافه وسكون بائه الكبر، الكبر. والفرق بينهما أن الأول من امتداد العمر، أن الأول وهو الكبر من امتداد العمر، فيمتد بالإنسان عمره حتى يرد إلى أرذله، أي إلى أضعفه، فهي حال سيئة يستعيد الإنسان من بلوغها. وأما الثاني الكبر فهو من التكبر، فهو من التكبر، وهو رد الحق واحتقار الناس، وهو رد الحق واحتقار الناس. وسوء الكبر له معنيان، وسوء الكبر له معنيان، أحدهما أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف، أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف، فتقديره الكبر السيء، فتقديره الكبر السيء. والآخر أن يكون سوء الكبر ما ذم شرعا دون ما مدح، أن يكون سوء الكبر ما ذم شرعا دون ما مدح، وهو الكبر في صف القتال مع المشركين، وهو الكبر في صف القتال من مع المشركين. ويرتفع بهذا الإشكال في توهم أن من في توهم أن هذه اللفظة لا يمكن أن تكون بمعنى الكبر، يرتفع بهذا الإشكال بأن هذه اللفظة لا تكون بمعنى الكبر، بدعوى أن الكبر كله سيء، بدعوى أن الكبر كله سيء وليس منه حسن. وجوابها أن هذا يأتي على المعنيين المذكورين وكلاهما صحيح، فالحديث يحفظ فيه أن يقول العبد وسوء الكبر أو أن يقول وسوء الكبر، ويكون هذا من جملة السنن المتنوعة التي يأتي بها تارة على وجه ويأتي بها في وقت آخر على وجه آخر. نعم. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يقولها مرة واحدة. هذا هو الذكر الحادي عشر من أذكار الصباح، وهو قول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك إلى آخر الذكر الوارد. ثبت هذا عند أبي داود والنسائي في الكبرى من حديث عبد الله بن غنام البياضي، من حديث عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. يقوله العبد مرة واحدة، يقوله العبد مرة واحدة. وفي الحديث أن من قاله في اليوم أدى شكر يومه،

إلا من بقي في المسجد عند انقضاء إلى وقت انقضائهما، فهذا يأتي بها في المسجد، يعني الذي يريد أن يجلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس يأتي بالأذكار في المسجد، لكن الذي يريد أن يذهب إلى البيت فإنه يأتي بها في البيت، وكذلك من يريد أن يجلس في المسجد إلى وقت العشاء هذا يأتي بها في المسجد، لكن إن كان سيخرج من المسجد فالأفضل أن يأتي بها في البيت. نعم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يقوله مرة واحدة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يقوله مرة واحدة، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يقوله مرة واحدة، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، يقوله مرة واحدة، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يقوله ثلاث مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقوله ثلاث مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقوله عشر مرات، سبحان الله وبحمده، يقوله مئة مرة، وتزيد ما شئت للإذن شرعا بالزيادة فيه، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، يقوله مرة واحدة، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، يقوله مرة واحدة، اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، يقوله مرة واحدة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقوله مرة واحدة في المساء فقط. ذكر المصنف وفقه الله في ما مضى الأذكار الأحد عشر المنتهية إلى قوله اللهم ما أمسى بي من نعمة، وهي إزاء الأذكار المتقدمة في أذكار الصباح، فكل هذه الأذكار مما تقدم الإتيان به في الصباح، فهي أذكار مشتركة بين الصباح والمساء، وتختلف في شيء من ألفاظها يأتي التنبيه عليه. فالذكر الأول هو سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وهو كسابقه في الصباح، وسبق أن ذكرنا أن المرأة تقول وأنا أمتك ولا تقول وأنا عبدك. والذكر الثاني وهو قوله يا حي يا قيوم، وهو كسابقه في الصباح، ونبهنا حينئذ أن من الناس من يزيد فيه بقوله بعد ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أن يقول ولا أقل من ذلك، وهي غير واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذكر الثالث نظير سابقه في الصباح، وذكرنا حينئذ أن قوله وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يشمل معنيين، أحدهما الخسف والآخر النسف. ثم الذكر الرابع اللهم عالم الغيب والشهادة إلى آخره نظير سابقه في الصباح، وذكرنا أن آخره وشر الشيطان وشركه فيه وجهان، أحدهما وشركه من الشرك، والآخر وشركه من الشرك، والشرك هو حبالة الشيطان التي ينصبها للناس بمكائده ومصائده. والذكر الخامس رضيت بالله ربا، وتقدم في الصباح، ونبهنا أن المحفوظة في الجملة الأخيرة وبمحمد صلى الله عليه وسلم إيش نبيا، أما لفظ الرسالة فلا يصح. ثم في الذكر السادس وهو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو كسابقه، وفي السابع لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكذلك في الثامن سبحان الله وبحمده. هذه الأذكار الثمانية تقال بألفاظها في الصباح والمساء، هذه الأذكار الثمانية تقال بألفاظها في الصباح والمساء. أما الذكر التاسع وهو اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، فيفارق ذكر الصباح من جهتين، فيفارق ذكر الصباح من جهتين. إحداهما أنه في الصباح يقدم بك أصبحنا، وفي المساء يقدم بك أمسينا، والأخرى أنه في الصباح يختم بقولي وإليك النشور، وأما في المساء فيختم بقولي وإليك المصير. وذكرنا مناسبة هذا فيما تقدم نقلا عن ابن القيم رحمه الله. وفي الذكر العاشر فرق بين الصباح والمساء، ففي الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله، وفي المساء أمسينا وأمسى الملك لله، وفي الصباح ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده إلى تمامه، وأما في المساء فأسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها. وهذا من دلائل أن المساء يتعلق بالليلة، لأنه جعل دعاءه معلقا بالليلة. وأما الذكر الحادي عشر فإنه يقال كما يقال في الصباح إلا في أوله، فيقال في الصباح اللهم ما أصبح بي من نعمة، وأما في المساء فإنه يقال اللهم ما أمسى بي من نعمة. فصارت هذه الأذكار الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر مشتركة بين الصباح والمساء مع تغيير ألفاظ منها، فتكون الأذكار المشتركة بين الصباح والمساء نوعان، فتكون الأذكار المشتركة بين الصباح والمساء نوعان. أحدهما مشترك لا يغير لفظه، مشترك لا يغير لفظه، وهي الأذكار الثمانية الأولى من كل، وهي الأذكار الثمانية الأولى من كل، والآخر مشترك يغير فيه اللفظ بما يناسب الصباح والمساء، يغير فيه اللفظ بما يناسب الصباح والمساء، وهي ثلاثة أذكار التاسع والعاشر والحادي عشر، التاسع والعاشر والحادي عشر. طيب في الذكر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، في المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وفي المساء وفي الصباح وإليك النشور، وفي المساء وإليك المصير. والجملة الثانية اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبعدين وبك نحيا وبك نموت، وفي المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت، تغير ما تغير؟ لماذا ما تغير يا عبد الرحمن؟ أحسن، لأن الحياة متقدمة على الممات، الحياة متقدمة على الممات، فيحيى العبد ثم يموت، فيحيى العبد ثم يموت. أما الحياة الثانية فليست في دار عمل وإنما في دار جزاء، أما الحياة الثانية بعد البعث فهي في دار عمل وليست في، فهي في دار جزاء وليست في دار عمل. فالذاكر عندما يقول وبك نحيا وبك نموت، أي وبك نحيا لما أحيتنا في هذه الحياة الدنيا، وبك نموت إذا متنا في هذه الحياة الدنيا، فبقيت هذه الجملة دون تغيير في الذكرين. نعم، أعوذ بكلماتي، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقوله مرة واحدة في المساء فقط. هذا هو الذكر الثاني عشر من أذكار المساء، وهو قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثبت هذا من حديث أبي هريرة عند مسلم. ويقوله العبد في المساء فقط، ويقوله العبد في المساء فقط. ويعلم من هذا ضعف روايتين، إحداهما رواية التثليث عند الترمذي وغيره، رواية التثليث أنه يقوله ثلاثا عند الترمذي وغيره فلا تصح، لكنه يقوله مرة واحدة. والأخرى رواية